السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإلى المجلس 37 وقال فيه المصنف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الحياة الدنيا. إرادة من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ويعني به أنه من ضروب العمل لغير الله. في الباب السابق كان هنالك نوع منه هو الرياء، لكن إرادة الإنسان بعمله الدنيا أوسع وأعم. فالباب السابق خاص في الذي يريد أن يقال عالم، قارئ، شجاع، سخي إلى آخره، يريد السمعة والمنزلة عند الناس. لكن الدنيا أوسع، من الناس من يريد مالا، من الناس من يريد من الناس مدحا وثناء إلى غير ذلك. أورد المصنف آية أو موضعا واحدا من القرآن والثاني من السنة. أورد قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال العلماء: هذه الآية يدخل فيها ثلاث أصناف ممن يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. الصنف الأول المرائي، لأنه يعمل العمل من أعمال الآخرة يريد به ثناء الناس. يا إخوة، العمل المقصود هنا عمل الآخرة، يعني كالصلاة والصدقات منها الزكوات والحج والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس العلم إلى غير ذلك. فإذن الصنف الأول المرائي، وتقدم ما يتعلق به في الباب السابق. الصنف الثاني من يعمل العمل من أعمال الآخرة والقربات، ما يريد بذلك إلا مالا ونحو ذلك، بل هذا هو أصله، هذا هو أصله، هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث قالوا الذي يعمل أعمال الآخرة وهو واقع في مكفر يخرجه من الملة. قالوا لأن الواقع يشهد بأنهم ما يريدون إلا الدنيا. يعني مثلا الكفار قد يبذلون أموالهم لإغاثة، وقد يريدون وجه الله، العمل من أعمال الآخرة. لا نتكلم عن كل فرد فرد منهم، لكن أحيانا لا تستبعد وجود يهودي أو نصراني يريد أن يبذل مالا يريد الأجر عند الله، لكنه غير مقبول عند الله. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولم يتبع دينه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إن الله عدل لا يظلم الناس شيئا، فأما المؤمن فيعطى بحسنات ما عمل في الدنيا فيها ثم يجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل في الدنيا فيها حتى إذا وافى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. من عدل الله يطعم بها في الدنيا، يعطيه مقابل ما قدم من حسنات في الدنيا، لكن إذا جاء الآخرة ما عنده ولا حسن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أورد المصنف حديثا واحدا وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش أو فلم تقش. قال: إن أعطي رضى وإن لم يعط سخط، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صنفين من الناس. الصنف الأول الذي لا يريد بعمله إلا الدنيا، وذلك هو الساعي في تحصيلها وتحصيل زينتها، كما في الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. زينتها ما هي؟ المال والبنون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعطيهم الله عز وجل، لكن إذا جاءوا الآخرة لم تكن لهم حسنة يجزون بها. فمن علامات من يريد الدنيا تجده مجتهدا في الدنيا وتحصيلها، قد يسمع النداء ولا يجيب، وهكذا تجده بعيدا نافرا عن أعمال الآخرة. فهذا الصنف. ومن علاماته عند الله وعند الخلق أن الناس إذا أعطوه رضي، إن لم يعطوه سخط يعني كره. هذا عند الله، يعني لو أعطاه الله صحة فرح ومالا، إن ابتلاه بفقر أو بأي شيء يسخط ويكره. نفس الشيء عند المخلوقين، إذا أعطوه رضي، إذا ما أعطوه سخط. ليه؟ لأن أعماله أصلا هي ليست لله جل وعلا. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام انقلاب حال هذا الشخص، قال: تعس وانتقص، وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش. إن هو ساعي لتحصيل الدنيا وأغراضها، لكن وصف بأنه يهلك ويتردى، تعس وانتقص، تنقلب عليه الأمور. قدر ما يحصل من أموال الدنيا تجد الشقاء والعناء والكراهية إلى غير ذلك، ما يقنع بما قسم الله جل وعلا. ومهما أعطوه الناس يتمنى ويتمنى ولا يملأ جوفه شيئا. الصنف الثاني قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه سير اللجام، يقاتل في سبيل الله. من علاماته أنه لا يبالي، يوضع في مؤخرة الجيش ولا يوضع في أي مكان، لأن قصده الأساس العمل لله جل وعلا مع رجاء الثواب عند الله لا في الدنيا، مع رجاء الثواب عند الله جل وعلا لا في الدنيا. فهذا هو الذي قيل عنه طوبى. وطوبى إما دعوة له بالشيء الطيب ليحصل له الطيب، أو هي شجرة في الجنة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ظلها مسيرة 100 سنة، من أكمامها تخرج ثياب أهل الجنة، يعني معناها دعوة له بالخير والشيء الطيب وخاصة بالآخر يدخل الجنة، لأنه أصلا إذا حصل الشجرة معناها دخل الجنة أصلا. وهذا الرجل كما سبق قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني مهما وضع ويريد الآخر ما يقول لازم أنا أكون قدام، أنا أكون المسؤول، أنا أكون الرئيس، أكون المدير، أكون كذا وكذا، يقصد في أعمال الآخرة. أخوة أتكلم عن أعمال الدنيا. وإن كان شوف حتى مسألة المناصب وتوليها لا يوفق الإنسان إذا حرص عليها أو طلبها، حتى نصح النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر، وهو من هو صادق اللهجة صحابي جليل، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تسأل الإمارة، إنك إن تسألها وكلت إليها. معناها شنو؟ ما في توفيق من عند الله. ثم أخبره: وإنها حسرة وندامة يوم القيامة. هنا المال، بريق المنصب، فلان كذا وفلان كذا يستقبل ويفسح له الطريق إلى آخره، يجد ما يجد في الدنيا، لكن يقول هي حسرة وندامة يوم القيامة، يسأل: ماذا فعلت؟ ماذا تركت؟ ماذا كذا وماذا كذا؟ الناس كلهم تحت، ومسؤول عنه الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته. فعلى العموم من علامات من يريد الآخرة أنه لا يبالي أين وضع، في أي مكان، سواء كان في حراسة أو في مؤخرة الجيش. هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاصة ما في هذا الباب، ليدلل المصنف على أن التوحيد له أهمية قصوى. وانتبه، فهنالك ما ينقضه وهنالك ما ينقصه، اجعله ناقص، وأحيانا ينتقض مرة واحدة. ولذلك العلم العلم، وفقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وغفر الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.